الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير. وما زلنا في أبواب البيوع، وصلنا إلى الصفحة 26 بعد 200، وأول فصل في الفقرة الثانية، وقفنا عندها المرة السابقة. فصل: وقبض كل شيء بحسبه، المكيل المبيع مكايلة قبضه كيله، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم. بينا قبل ذلك حديث النبي، حديث أبي هريرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والغرر الجهالة وعدم معرفة ما ستدفع كثمن وما ستأخذ كسلعة، فلابد أن تضبط كل هذه الأمور حتى يستقيم البيع والشراء. فقال هنا: وإن بيع جزافا فقبضه نقله بما روى ابن عمر. فكل مسألة في كتاب المغني العظيم الذي هو من أكبر كتب الفقه المقارن، وكذلك كتاب الكافي الذي هو بعده في الدرجة، فكل مسألة يتكلم فيها يأتي بالدليل، وهذا هو. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والذي نقله أبو عمر بن عبد البر: العلم معرفة الحق بدليله، العلم معرفة الحق بدليله. فلذلك قلت: علم الفقه من أهم ما يكون، كما قال عليه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، قال: الفقه أباريز تبرز العلوم، يعني ليس هناك أمر إلا والفقيه يحتاج إلى مسائل الدين والدنيا، لأنه يفتي في مسائل، وكل المسائل لابد لها من اتصالات كثيرة بمسائل العلوم. فقال: علم الفقه من أهم ما يكون في كيفية أنه يدلك على الدليل، يعني من بداية الطهارة إلى آخر جزء وآخر باب من أبواب الفقه، إنما كل مسألة فيها لابد من الدليل، وتعرف صحة الدليل وعدم صحته، وكيفية استنباط الحكم الشرعي من الدليل بعلم أصول الفقه. فالفقه يبين لك كيفية الاستدلال في كل مسائل الشريعة، حتى في المسائل العلمية التي هي في التوحيد والمعتقد، كيفية الاستنباط وكيفية التوازن بين الأدلة والترجيح والتعارض والترجيح وهكذا. فقال: لما روى ابن عمر قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وبينت بيع الجزاف، هو في صحيح مسلم يجوز في مسألة عندما تكون هناك خبرة وممارسة ومباشرة لمسائل البيوع والبيع والشراء، والخبرة التي تكون عند البائعين، فيحدد الأمر جزافا يحرزه، يعني يقول كذا، ولربما يعني يكون أقل أو أكثر، ولكن هذا يخصص عموم نهى رسول الله عن بيع الغرر. تمام. قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. تمام. والنبي نهى رسول عن بيعتين في بيعة، وبينت لك معنى بيعتين في بيعة. فهنا حتى تكتمل البيعة، بيع وشراء، فأنت اشتريت من فلان البيعة، هذه الصفقة، فتنقلها من الدكان أو المحل، فتذهب بها إلى مكان آخر. والصحابة رضي الله عنهم، هذا معلوم بالإجماع، ما كان عندهم الغالب، ما كان عندهم دكان كشرط للبيع والشراء، ليس كذلك. يجوز للإنسان أن يبيع ويشتري وليس معه دكان، ولكن هو رجل تاجر ومعه مال، وبيشتري سلع حلال ليس فيها ربا وليس فيها غرر وليس فيها جهالة، فلا حرج وليس بشرط للدكان. فأنت وكان الصحابة يفعلون هذا، يأخذون من الركبان الذين يأتون بالسلع خارج المدينة ثم يأخذها في نفس السوق في مكان آخر، ثم بعد ذلك إما أن يزينها ويعلم الكيل والوزن والحجم ثم يبيعها. فقال هنا وقبض الذهب والفضة والجوهر باليد. والقاعدة الكلية المصدر العرف مصدر من مصادر التشريع، وعاشروهن بالمعروف، خذ العفو وأمر بالعرف. قال أهل العلم الأخذ بالعرف هنا إنما على العرف الذي يوافق الكتاب والسنة والذي هو موجود في هذا المكان، وكل مكان له عرف، والعرف مصدر من مصادر التشريع ما لم يكن هذا العرف مخالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع. المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما، فتأتي بكل شرط إلا أن يكون هذا الشرط يخالف الكتاب والسنة. وكذلك العرف، أوروبا وأمريكا والكثير من هذه الأمور عندهم عرفهم الخمر في الشتاء لا يستغنون عنه يدفئهم وكذا، كلام باطل ولكن هذا طبعهم. ومسألة الاختلاط، والرجل يزوج إن أراد أن يزوج ابنته فيذهب الرجل الولي الأمر ابنته لرجل لم يتزوجها أصلا، وترى أموره وهو يرى أمورها، وقد يحدث الجماع وقد يحدث الحمل، ثم بعد ذلك يعقدون ويتزوجون. هذه أعراف ضالة وباطلة تخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فليس كل عرف معتبر، كالقاعدة الكلية في الاختلاف، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فضبط العرف إنما يكون من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال وقبض الذهب والفضة والجوهر باليد، وسائر ما ينقل قبضه نقله، وقبض الحيوان أخذه بزمامه، اللجام الذي تأخذ به سواء كانت مثلا إبل أو جمل أو بقرة أو أيا كان، أو تمشيته من مكانه. ولا ينقل قبض التخلية بين مشتريه وبينه، لا حائل دونه، يعني لابد أن يوسع له الأمر حتى يستقيم مسألة القبض وانتقال المنقول. قال لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف، فالعرف مصدر من مصادر التشريع. لذلك هند بنت عتبة ذهبت إلى رسول الله من حديث عائشة وتروي عنها كما عند البخاري ومسلم، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يكفيني وولدي، أأخذ من ماله من غير أن يعلم؟ فقال له صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. المعروف العرف، فهذا أكده الله سبحانه وتعالى، فكتاب وسنة وإجماع بمسألة العرف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقالت له آخذ من ماله من غير أن يعلم، والأصل العدم وهذا لا يجوز، ولكن لأنه مقصر. وحديث النبي في صحيح مسلم وسنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، وفي رواية أن يضيع من يقود، أن يضيع من يقود ويعول، فهو مقصر. فالنبي قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هذا من باب قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فرسول الله يعني جوز هذه الصورة، ففي بعض الأمور لا يستقيم الأمر إلا بها، كالقاعدة الكلية التي ذكرها الإمام بن شيخ سام تيمية في كتابه الجليل في القواعد الفقهية، القواعد الفقهية النورانية، قال كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. هذا الإجماع دليله قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالمسألة هنا لابد أن تضبط أمور الشريعة، فقال لأن القبض المطلق في الشرع يجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحياء والإحراز، يعني تخمن بخبرتك ويعني تحرزه وتقول هذا كذا. والعادة ما ذكرناه عنه أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية، تخلي بينك وبين المشتري الذي اشترى، فيأخذ دفع المال، فلابد أن يمكنه البائع من السلعة بالتخلية مع التميز، لأنه قبض فيما لا ينقل فكان قبضا في غيره. العقار، السيارة تأخذها، السلع تأخذها، العقار أنت تشتريه كيف؟ هو موجود ومبني، فشراؤه وإتمام الصفقة بتخلية العقار حتى يأخذه، هو دفع المال فقد أصبح العقار ملكه، أصبح العقار ملكه. ففي هذه الحالة قال هنا لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف. وطبعا أيام النبي والسلف الصالحين ما كان هناك بيع على النت، والكثير يعني آلاف من الناس أو ربما مئات الآلاف من الناس يشترون ويبيعون، هو يجلس على الكمبيوتر أو الهاتف في بيته وعلى السرير ويبيع ويشتري. فالقاعدة الكلية، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال والعادات والأعراف، وكل ما في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، لأن أصل المقاصد الشرعية جلب كل مصلحة ودفع كل مفسدة. فإن استقام أمر العباد والبلاد بهذا البيع على الند فبها ونعمة ولا حرج، ولكن ضبط المسألة بشروط وقواعد البيوع هي لا تتغير. لذلك قال ابن القيم في كتابه الجليل إغاثة اللفان في مصايد الشيطان، قال تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأشخاص هذا لا يؤدي إلى تغير الفتوى التي عليها الكتاب والسنة والإجماع، إنما الفتوى في تغير الاجتهاد، يعني تغير الأحوال. يبقى أنت في مكان أوروبا تغير وتقول مسألة عندنا أوروبا الزنا دي مش حرام، لا منفعش، فهذا لا يستقيم. فبين فقه المسألة تغير الفتوى بتغير الزمان والأشخاص على حسب الاجتهاد، أما المسائل التي فيها الحلال والحرام ما التغير فيها، ليس هناك تغير البتة. نغير كتاب الله وسنة النبي والإجماع. فالمسألة هنا ضابطها تسيير الأمور بما يوافق الكتاب والسنة من غير التحريم. الأصل في الأشياء الإباحة، وفي المعاملات الحل ما لم تخالف الكتاب والسنة. والأصل في العبادات التوقيف، ما تجيش تقول لي لماذا نصلي 3 ركعات للمغرب نخليهم 6 وكله خير، ينفع؟ لا ينفع. الطواف حول الكعبة 7 يعني نخليهم 17، والسعي بين الصفا والمروة 7، عرفة وعرنة ملتصقة بعرفة، فإن وقفت على عرنة في عرنة ولم تقف بعرفة وهي ملتصقة فسد حجك. وفي العبادات التوقيف، وفي مسائل كهذه في مناسك الحج وما شابه لا تعلم العلة ولا يعلم العلة في سبب الطواف وسبب السعي وسبب عدد الركعات، كل هذا وقال أهل العلم كل مسألة لم يدرك فيها المكلف العبد المسلم العلة كان أقرب إلى الله، لأن المسألة الشرعية التي والحكم الشرعي الذي تعلمه وأنت لا تدري ما العلة هو تقرب إلى الله وإلزام العبد بالغيبيات، والغيب أصل من أصول هذا الدين والإيمان بالغيب يعني. نعم. ما يتعلق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفي لك وولدك بالمعروف، هل نستطيع أن نطبق هذه القاعدة اليوم؟ لأن تغيرت الزمان والأشخاص تغيروا. تمام. كابن عمر لما قال أو سالم ابن يعني. أنا ابن عمر. لأبيه وطالنا عمنا عنه. لا مش سالم. سالم ابن عمر الثاني عبيد. لكن سالم حدث معه أمر طيب جدا. فقال قال ابن عمر لسالم سميتك سالما لتسلم. لماذا؟ الحجاج بن يوسف الثقفي أراد أن يقتل هذا الرجل. فجعله في أمانة عند سالم بن عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهذا الذي كان مع سالم صلى الفجر جماعة، فذكر حديث النبي من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، قال له انصرف. يعني مشى وترك الحجاج بن الثقفي. أكمل. هو في البخاري ومسلم لما تغيرت الفتوى ومنع النبي ابن عمر، حديث البخاري ومسلم، قال لابنه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فابن عمر الثاني غير سالم رأى أن الأمر تغير، والنساء يعني في مع التابعيات أصبحنا يفعلنا أمور يعني من غيرته على أهله، فأراد أن يمنعها. تمام. أكمل. يعني لأن تغير يعني الحالة والزمان، وخاصة اليوم لو قلنا بهذه الفتوى مثلا المرأة تستطيع تأخذ ما يكفي، لأن أنا مررت بشروحات أن هند ما يعني ما كان يكفيها هي عادتها، ولكن ليس عادة الأصل فيها. لا. أيوة. إذا يقول هذا استثناء. أيوة. طبعا ما هي المسألة هنا، الفتوى لابد أن توافق الفتوى السؤال. لأن الناس يلعبون حتى موضوع الزفيرة الآن الناس يعني. أنا أعلم، هي المسألة مهمة يعني. الحديث المهم يعني لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والله لا أمنعهن، قال أقول أقول لك قال رسول الله وتقول أمنعهن، والله لا أكلمك أبدا. فمات ابن عمر وهو مخاصم لابنه، سبحان ربي العظيم. فالشاهد هنا تكلم أهل العلم في هذه المسألة، قال وعائشة قالت لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحدث للناس كذا، يعني لأن المسألة تغيرت. ومسألة التغير هنا لابد من ضبطها، يعني في أمور نحن نتكلم في مجالس العلم والعوام لا يأتون إلا في يوم الجمعة، ففي أمور يعني يعني ندقق القول، وليس كل علم يصل إلى كل أحد، وليس كل فتوى تناسب كل إنسان، بل كل فتوى تناسب ما يناسب المرء. تمام. على حسب دينه. لذلك قال أهل العلم الرجل الذي مثلا فاجر ويحب الاختلاط بالنساء لا نبين له بعض المسائل التي قد تحدث في الضرورة للاختلاط مثلا، فيكون هناك فقه ما يريد الله به خيرا فقهه في الدين في مسألة الفتوى. هناك بعض الأمور، وقلت عشرات السنين مسائل أعلمها عن السلف، ولو قلتها للناس حتى لبعض طلبة العلم لا يستقيم أمرها، وقد يأخذ الرخص من غير فهم فأسكت عنها. فهو القضية هنا على حسب المفتي، يفهم الأمر ويراعي المسألة ويفتي بما يناسب الشخص. نعم. طيب، فصل. وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري، لما روى حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، ذكره البخاري. قلت هنا ذكره معلقا قبل حديث 21-38 بلفظ أدركت الصفقة ما أدركت الصفقة حيا أو أدركت حيا مجموعا فهو من المبتاع. في باء ناقصة هنا في الطبعة، المبتاع مش المتاع. قال الحافظ في الفتح من المبتاع أي من المشتري، وهذا التعليق وصله الطحاوي والدارقطني، وهذا قاله ابن حجر في الفتح، فتح الباري يعني، تمام. فقال هنا وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري، وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري، لما روى حمزة بن عبد الله بن عمر قال مضت السنة، سنة النبي، لما يقول الصحابي مضت السنة هي سنة النبي، نعم حديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هناك إطلاق وعموم وهناك خصوص، فهناك عموم مخصوص، السنة والسنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، الأصل ماذا؟ سنة النبي، وسنة الخلفاء إنما تكون من خلال اتباعهم لسنة النبي. ففي عندما يقول الصحابي مضت السنة لابد أن لا يكون في المسألة خلاف، أنه سنة النبي، ثم يحدد الأمر أو يقيد لما يكون في أيام الصحابة الخليفة الراشد فلان وفلان الأربعة، فيقولون بذكر الاسم سنة أبي بكر عمر عثمان علي وهكذا. فقال هنا مضت السنة أن من أدرك أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، المشتري الذي أخذ من البائع فأخذه. قال مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، يعني هو المشتري أخذ السلعة والبائع مكنه من الشراء وأخذها حيا مجموعا، يعني ليس فيها خلل وليس فيها نقص وليس فيها تدليس وليس فيها فساد أو غش وما شابه. فقال وهذا ينصرف إلى سنة النبي كما قال ابن قدامة، إلا أن يمنعه البائع قبضه فيضمنه، عندما يمنعه ففي هذه الحالة أنت منعته، فإن حدث إتلاف فهو عليك وليس على المشتري، لأنه بذل المال ليأخذ السلعة كما في القانون حيازة المنقول، إذا حيز إليك النقل أصبح ملكك، الملك حيازة المنقول، أنا بعت هذا الكوب فأخذته وحست هذا الكوب فهو ملكك. فلذلك قال هنا إلا أن يمنعه البائع قبضه فيضمنه، لأنه ترك، يعني لم يمكنه من شراء السلع بعد دفع المال، لأنه تلف تحت يد عاديه، أشبه ما لو تلف تحت يد الغاصب، وسواء حبسه على قبض الثمن أو غيره إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع. المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، فكل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فهو مستقيم. قلت قبل ذلك يقولون علينا في مصر أنت حنبلي، حنبلي يعني أنت شديد ومتعصب وشديد جدا، ليس عندك تيسير، وهذه الكلمة تقال في مصر من مئات السنين يعني. ومع ذلك لما درسنا علم المذهب الحنبلي أيسر المذاهب في البيوع والمعاملات مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحلة، هذا كلام أحمد بن حنبل. فلذلك الأئمة الثلاثة يقولون لا بد من ذكر الشرط الذي يتفق عليه المتعاقدون في العقد، فإن لم يذكر العقد في الشرط في العقد فالعقد باطل. فقال الإمام أحمد بن حنبل ليس كذلك، وأتى بالحديث الأول المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، يبقى الحديث عظيم، الكثير من أهل العلم ضعفوه، والحديث ولو ضعف متنه سليم، كما في كتاب المهم الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، موجود بدي أرفع الموقع من سنين. ويؤكد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. ومفهوم المخالفة كل شرط في كتاب الله صحيح، أما الأول كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. فجمع شيخ ابن تيمية الحنبلي هذا الحديث المسلمون على شروط ولا شرطا حرم حلالا وأحل حراما مع حديث ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فرد شيخ ابن تيمية تفصيلا على قول الإمام أحمد بن حنبل أن الذي قاله الأئمة الثلاثة مرجوح وغير صحيح، لأن ليس بلازم أن تذكر الشرط، لأن مسألة الشروط كثيرة، فالقاعدة موجودة ما دام الشرط لا يخالف الكتاب والسنة فتأتي بالقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل. فلذلك المذهب الحنبلي ليس بمذهب متشدد ولا شيء. طيب، باب تفريق الصفقة. إذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة، خل وخمر. نعم. ممكن للشخص أن يذهب إليه وليأخذ منه المال، ثم يقول أحتاجه وأنا سأوصي بالإيجار سيارة، سأعطي لكم سيارة، وفي ذلك حبيب إلى هذا المكان، وإذا حدث هناك شيء ما، أو هناك حادثة مثلا، الضمان يعود إلى من؟ ما القضية هنا؟ حتى تتم الصفقة لو دفع المال لابد أن يأخذ السلعة، فإن حدث مانع من البائع يتحمل الضمان فعليه هو، ولكن إن أخذها المشتري فحدث شيء خلاص الضمان على المشتري، بشرط أن يأخذ السلعة خالية من الموانع والمفاسد، ودي مشكلة. يعني بعض كما قال النبي إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، فظل يحلي ويزين في السلعة وهي خربانة فاسدة، فأخذها الرجل وهو يظن أنها سلعة جيدة إلى أن ذهب إلى بيته علم الفساد، فلما كان التاجر فاجرا لن يرجع في سلعته، فلا بد من هذا الضبط. ثاني بتقول ايه؟ بس الاستعمال السيء انا مش هدخلك في الضمان، انت استعملت استعمال سيء يعني ايا كان قطعت الميه قطعت انت سبتها شغاله فحرق حاجه فيها الضمان دوت، انا كده انا فهمت منه. ما هي المسألة هنا؟ يعني حتى العرف عندنا لما بيجي الناس تشتري مثلا لبناتها للنساء يعني الثلاجة والغسالة والأدوات الكهربائية، دي معلومة في عرف المصريين على الزوجة، يعني أبوها يأتي وولي أمرها، فبتبقى هذه السلع من المصنع بتبقى المفروض جيدة، فممكن يبقى الضمان سنة سنتين على حسب الشركة أو المصنع، فإن حدث شيء يذهب إلى التوكيل بتاع المصنع أو الشركة فيغير أو يصلح. فهنا المسألة لابد من الضبط. طبعا بلا شك الاستعمال السيء يؤثر على مسألة الضمان يوجد أو لم يوجد، ولكن المسألة الناس عندها عدم فهم وعدم علم، تواخد بالك. فالقضية هنا لا سيما إن كان الرجل في هذه السلعة أو هذا النوع من الحرفة إن كان ملتحيا، يعني عوام الناس ينظرون إلى صاحب اللحية لو أتى بشيء يسبونه ويسب أهله وأباه أباه وأمه، فلابد تضبط. يعني أنت ممكن تقول أمر صحيح وهو لا يقتنع بكلامك، فإن أردت أن هذا الشرط يبقى اللي بيشتري منك أو يأخذ منك هذا الأمر يبقى فاهم الكلام، ممكن يقول ده الشيخ ضحك علي وغشني. الفار أكل الدفيرة. الإيه؟ الفار أكل الدفيرة. لا يبقى خلاص، يبقى اتعرف الدماغ. ما أنا بقول لك لو في صفة وشرط تمام يبقى ينتهي التوكيل، ينتهي الضمان. أو طبعا بلا شك، ما هي المسألة هنا إن وجد سبب، هو دلوقتي في البيت وده الفيران دي، ده سيما عندنا في عزبة الهجانة كنا لما بنيجي نصلح الغسالة المشكلة، والله ما هو النبي سمى الفأر فاسق، يعني عنده الطعام والخبز وما شابه، كيف يأكل الضفيرة؟ فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله، فتفسد لا سيما الغسالات والثلاجات، فهذا يحدث. نعم. طيب، إذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة، خل وخمر أو دار له ولغيره، تفرق الصفقة فتجوز فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن، ويبطل فيما لا يجوز، لأن كل واحد منهما له حكم منفرد، فإذا اجتمع بقي على حكمهما، لو كما لو باع شخصا وسيفا، الشخص جزء من الشيء. هنا مسألة تفريق الصفقة في مسائل البيوع شبيهها القاعدة الكلية التي ذكرناها أكثر من مرة في علم أصول الفقه، الجهة منفكة، نفس المسألة، هذه صفقة فيها شيء حرام وشيء حلال، لا تفسد كلها، كما قال ابن حزم وعلقت عليه في كتاب الموسوعة الفقهية لابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلة وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي، فبينت كلام ابن حزم أنها تفسد كلها، لا، لابد من انفكاك الجهة الذي هو تفريق الصفقة، جزء حلال فثمنه يؤخذ والحرام يرد، نفس المسألة التي ذكرتها كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فلا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني 100 صلاة لا تقبل. من أتى عرافا مجرد أن أتاه فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ليس الكفر الأكبر، الكفر الأصغر أيا كان ما دام أنه موحد بالله المهم. يعني فنقل النووي الإجماع في شرح مسلم على أن هذا الحديث مصروف عن ظاهره بالإجماع، لأن الإجماع على أن هذا الذي ذهب إلى العراف صلاته تجزئه يوم القيامة، لا، لأنه صلى الصلوات 200 بشروطها وأركانها ومستحباتها. وهنا فرق بين القبول وبين الإجزاء، فرق بين القبول والإجزاء. القبول لا يقبل، من أتى عراف لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل، الله لا يقبله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة كما في صحيح مسلم، ولكن تجزئه، لا يسأل يوم القيامة عن هذه الصلوات، بل أتى به ولكن ليس له ثواب على هذه الصلوات. فتفريق الجهة منفكة وتفريق الصفقة، ودي مسألة مهمة، لأنه الذي يصلي في أرض مغصوبة أو في بلباس مغصوب أو صلى بحرير، وبالإجماع لا يجوز ويحرم على الرجال أن يصلوا بالحرير ويجوز للنساء، فإن صلى بحرير فالبعض قال صلاته باطلة، والذي صلى في أرض مغصوبة باطلة، لأن الصلاة هو يصلي بلباس في كل لحظة من الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليمتين يفعل شيئا متلبس بالحرام، وكذلك في مسألة الأرض المغصوبة. وليس كذلك، ليس كذلك، لأن هذا الجهة منفكة. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، في شيء حدث يأخذ ثوابه وشيء فسد فيه يعاقب. إن الحسنات يذهبن السيئات. فتفريق الصفقة أو الجهة المنفكة ده مسألة مهمة اختلف فيها الأصوليون، والراجح الجهة المنفكة صحيحة ومعتبرة. ماذا؟ مغصوبة. اللي مغصوبة؟ صحيح. هو عارف ان دي مغصوبة؟ عارف ان دي مغصوبة؟ بس الامر هنا يختلف. ما انا فاهم، فاهم الامر هنا يختلف. انتبه بس، بقول لك الامر يختلف. ما الاختلاف؟ طبعا الغصب حرام، تمام، والغاصب ياخذ الامر لنفسه. فالذي، من الذي غصب؟ يعني بنى مسجد فكان عنده شيء من ماله ثم غصب غيره، هذه الصوره هو ياثم، ولكن المصلون لا حرج عليهم. لماذا؟ هنا لو غصبه ليبني به بيت لنفسه أمر عظيم، ولكن غصبه للمسجد والمسجد يصلى فيه والناس وسع بالغصب هذا، وسع عليهم. وفي العادة أو في العرف لن يستطيع أن يثبت هذا أو الأمر على ما هو عليه. ففي هذه الحالة الذي غصبت أرضه يأخذ ثوابا على كل هذا، وعلى كل من صلى في البيت هو له ثواب، ولكن اسمه عند الله بالنسبة للذي غصب، لأنه النبي قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمسألة هنا برضو فيها جهة من الجهة المنفكة، لا يستقيم أن يكون شيء مغصوب، ولكن الذي غصب هو مغلوب على أمره ولا يستطيع أن يرد هذه الجزء، ولكن المفروض أن ترد حتى لو في مسجد. فالظاهر من المسألة أنه لن يستطيع أن يأخذها، تمام. فالمسألة هنا فيها تفصيل يعني. لكن أتذكر قوله صحيح أو لا، فقال سبحانه وتعالى له إن غنيمة أن تأخذ حاجة بتاعة امرأة أربلة أو كده يعني. أتذكر هي موجود في القصص وفي الأمر، لكن اسمع كقاعدة، كل شيء من قصص المكتوب مثلا في البداية والنهاية ولا تاريخ ابن خلدون ولا الطبري، كل أمر أتى إلينا بدون سند لا يلزمنا ولا نقيم عليه استدلالا. قال أهل العلم سلفا وخلفا، أهل الحديث يقول مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان كلهم ثقات، قال عيسى عليه السلام، قال داود، قال سليمان، لا يلزم السند صحيح، ولكنه مرسل. نحن لو قلنا مرسل إلى رسول الله قريب من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، أما إلى الأنبياء فعظيم. لذلك كل ما ذكر بسند صحيح عن التابعين أو حتى عن الصحابة عن الأنبياء والمرسلين هو سند منقطع، ليس بصحيح في مصطلح الحديث. فدائما في مسألة، لذلك قال أهل العلم ابن أحمد بن حنبل وغيره من أهل الحديث والفقهاء أنهم قالوا يتوسع في مسائل في الأحاديث الضعيفة في الرقائق وفي الزهد وفي هذه الأمور، ولا يتوسع في مسائل الحلال والحرام. فأهل الحديث من التابعين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وما شابه ينقلون عن الأنبياء السابقين وهم محدثون ثقات، ولكن يؤخذ هذا من باب الزهد والرقاق. أما مسائل الحلال والحرام لابد من دليل لا يكون منقطعا أو مرسلا. نعم. فصل: فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجارة أو صرف أو صرف بعوض واحد، الصرف اللي هو تغيير العملة، تمام، صح فيهما، لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. قال: فإن جمع بين عقدين مختلف الحكم كبيع وإجارة. إزاي يعني؟ رجل يؤجر دكانا له لمدة سنة أو سنتين، تمام؟ فأتى إليه رجل يريد أن يشتري هذا الدكان أو هذه الشقة، فيجوز له أن يبيع هذا الدكان أو الشقة، ولكن يشترط عليه أن تمتلكها بعد نهاية العقد الذي عقدته مع المؤجر. فإن رضي المشتري المسلمون على شروطه. فلذلك قال هنا: فإن جمع بين عقدين مختلف الحكم كبيع وإجارة. فالبيع لابد، إن كان هناك بيع لا يجوز أن يؤجر، ولكن عند الشرط. فقال هنا مسألة تفريق الصفقة، تمام، أو صرف بعوض واحد صح فيهما، لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة. أو صرف بعوض واحد. فقال هنا، بينت حديث ابن عمر مرة سابقة لما قلت قال: كنا نشتري الإبل، نشتريها بالدراهم أو بالدنانير ونبيعها بالدراهم، وهذا شيء وهذا شيء، الدنانير غير الدراهم، زي بتبيع مثلا باليورو وتشتري بالمصري أو ما شابه. فقال جوز نبي وقال: ولكن بسعر يومها، تمام. فقال هنا: لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة. الإجارة صحيحة، وهو عقد على إجارة سنة أو سنتين أو شهور، فأتته صفقة فقال كذا، فلن يملك البائع الدكان أو الشقة للمشتري إلا بعد أن تنتهي مدة الإجارة. يبقى هنا ليس هناك تعارض، تمام؟ نعم. ثم ماذا؟ أعلي صوتك. إذا كان الذي موجود في الدكان الصرف الذي أخذ الدكان بالإجارة، ونفس الشخص إذا يريد أن يشتري هذا الدكان مثلا، المسألة هنا بتحدث وحدثت معنا هنا، يعني رجل حدث ما، وممكن في هذه الحالة عندما تنتهي بارك الله فيك، عندما تنتهي عقد الإيجار، صورة أخرى يقول له يشتري منه الدكان، فيشترط البائع والمشتري، خلاص اشتراها، قال سأشتريها من اليوم، فيوافق البائع، فإذا وافق ينتقل الثمن، ثمن الإيجار، إلى المشتري الجديد، فهمت؟ ففي هذه الحالة اتفق على أنه سيشتريه وهو إيجار، ولكن بعد سنة مثلا ينتهي الإيجار، فالمشتري الجديد يأخذ الإيجار إلى أن تنتهي السنة، ثم بعد ذلك يتصرف فيه كيف شاء، فهمت؟ ولدي صورة أخرى، ما هو قريب من ذلك. أعد السؤال مرة أخرى. يعني هذا الذي اشترى ثم هو الذي كان يؤجر مثلا، هي ذي الصورة. إذا كان الذي أخذه اشتراه انتهى الإيجار خلص بقى ملكه نفس الصورة. أنا الذي قلته يجاوب لك. انتظر أحد مش هينفع اتنين يبصوا كده ما ينفعش. ها تمام تمام تمام تمام وهل يجوز أن يبيعه أن يجمع الإيجار والبيع في نفس في عقد واحد؟ يا رجل هو هو هو هو يأخذ إزاي دلوقتي؟ مثلا هو مؤجر ويدفع الإيجار ثم اشتراه، إذا اشتراه انفكت وانفك عقد الإيجار انتهى إنه ملكه. يعني يأجر من نفسه ويحط الفلوس في نفسه. مثلا بعض أصحاب الشقة كنت أدفع لهم الإيجار وبعض الإخوة اشترى وقال اشترى دفع كل حاجة ويقول الشهرين دول كمان دفع الإيجار. ده ده ده ده بيهرب ده ده رجل فاجر يعني. لو لو ولماذا يشتري الرجل؟ لا يشتري، يقول له خلاص بعد ما الشهرين يكتملوا نبقى نشتري. ما انت هتعمل ايه؟ ايوه طبعا انتهى الايجار عكس الملك. انا اؤجر لانه ليس ملكي فاخذ مال لاني انتفع بهذا الدكان او الشقه. طب انا امتلكتها كيف ادفع يعني؟ قال مش هبيع 20 شقه اشتريها المشكله يعني. الله المستعان. في بعض الناس بينغلق عقولهم تنغلق، خلاص هو هذه الشقه تعجبه خلاص بقى ما يجراش حاجه والله يسامحه. لا مش كده مساله. هو مؤجر اجر في 2000 واعطاه بالطوب فقط، فبعد فتره اراد ان يشتري هو نفسه نفس المستأجر، فقال له أنا كلفت لا يقل عن كذا تمام 10,000 كانوا في 2000 ممكن 100,000 صح. ده يحسب كل جنيه يحسب، لا يحسبه زاد. لا ده ما بيفهمش ده، ما هي المسألة القضية سبحان الله. أنت تريد 300 أنا أديك 100 فقط والمتين دول حقي في ده صحيح جدا. لا مظبوط، هذا ده صحيح جدا، لان المساله هنا لابد ان تضبط. انا اشتري الشيء يعني مثلا الشقه التي تكون على ليس فيها تجهيزات، هو طوب وسقف فحسب، فعندما تستعمل الشقه ممكن تصرف 200,000 مثلا او 100 تمام. فحدث الأمر بين الإيجار والشراء هذا يحسب بلا شك، هذا لا خلاف فيه، لكن يكون الخلاف عند هؤلاء الفجرة، نسأل الله العفو والعافية. في أمور الناس تعلمها لكن زي ما بنقول في المصريين بيستعبطوا، يعني كأنه لم يرى كأنه لم يعرف. الله المستعان. الصعيدة دول بهائم، دول ما شاء الله عليهم. الله المستعان. باب الثنية اللي هو الاستثناء، الثنية الاستثناء، لذلك يقول أهل العلم بلا مثنوية، أي بلا استثناء في المسألة، بلا مثنوية. إذا باع حائطاً، الحائط في الشرع والفقه بستان، يعني مكان له حائط وفيه فواكه مثلاً يسموه بستاناً أو حائطاً. سموه حائطاً لأن النخل أو الشجر أحيط بحائط فهو ملكه، كما يحدث في أي مكان تحوط عليه. وحديث النبي من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا شرعا من أحيا أرضا ميتة فهي لا، الأرض الميتة التي ليس لها صاحب، تمام؟ فإحياؤها بأن يجعل فيها مثلا بئرا يأتي بالماء، أو يحوطها بسلك، أو يحوطها بحائط أو ما شابه. وهذه المسألة أول بحث في الدراسات العليا في التسعينات، فكان على مسألة من أحيا أرضا ميتة فهي له. الدكتور ده اداني أكثر من امتياز فيه يعني، وكنت أول بحث في فكتبته. فالمهم يعني لماذا؟ لأني عشت هنا في عزبة الهجان، وعلمت ممن قبلي يعني أكبر مني سنا وتوفاهم الله ما كان يحدث في عزبة الهجانة. يعني كانوا يبيعوا مثلا المتر بجنيه وخمسة جنيه وعشرة جنيه وعشرين جنيه، انت متخيل؟ فكانوا يأخذوا قطعة الأرض ويحوطها، وهي ملك للدولة أصلا، تمام؟ يحوطها ويبيعون ويشترون، ومات بعض أقربائي من هؤلاء بعضهم مع بعض، وحدثت فتنة عظيمة، ماتوا. وناس هنا لما ماتوا وهناك طار يعني لابد أن يأخذوا كذا وكذا من قصاص، وفر الناس من عزبة الهجان إلى أماكن أخرى. فهنا حديث النبي من أحيا أرضا ميتة فهي له، هناك أمران اختلف فيهم الفقهاء الأربعة، منهم هذا الحديث، وهذا بيّنته في رسالة الماجستير في 2006 أو كده يعني. المهم يعني هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قضى به فيه بكونه أمير المؤمنين وحاكم، أو بكونه نبي. فإن كان بكونه نبي فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، لأن هذه الأرض والأرض ملك لله، كل بلد ملك لله سبحانه وتعالى، الأرض كلها ملك لله، تمام؟ وإن كان أمير المؤمنين يجوز له أن يقيد ويحدد من باب المصلحة، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. مع الجشع والطمع حدث ما حدث في عزبة الهجان، ومات الكثير من الناس، أكثر من شخص. فهنا ولي الأمر له أن يضبط المسألة، فلا يجعل هذا الحديث على إطلاقه، لأنه لو حدث على إطلاقه حدث ما حدث في عزبة الهجانة وفي كثير من الأماكن في مصر شرقا وغربا، في غربا سواء في الوجه القبلي أو البحري، وده مهم جدا، هذا يضبط المسألة. فهناك بعض الأمور والأحاديث ظاهرة وبينة عند المصلحة العامة، قد يقيد ولي الأمر الشيء ويجعله المباح غير مباح، اللي هو تقييد المباح، وبينت أيضا في رسالة الماجستير تقييد المباح للمصلحة لا للهوى، لمصلحة المسلمين. فهنا من أحيا أرضا ميتة فهي له، لابد أن تفهم إن المسألة هنا عند عدم الإلمام بقواعد علم أصول الفقه تزل زللا وخللا شديدا. نعم. إذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها أو قطيعا من الشياه يعني أو الإبل وهكذا، واستثنى شاة بعينها صح، استثناء شيء معين تحديد، نهى رسول الله عن بيع الغرر، فقال صح لأن النبي نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، تمام؟ عنده قطعة أرض يقول له أبيعك هذا الفدان إلا هذا القراط، والفدان 24 قراطا، والفدان بالمتر حوالي 176 متر من الأرض، فحدد له جزء قراطا فيجوز، لأنه حدد واستثنى، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، تمام. فقال هنا إلا أن تعلم صح. قال نهى عن السنية إلا أن تعلم. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وهو في حديث مسلم كما بينت في الهامش. وهذه معلومة، يعني هذا الاستثناء وهذه الثنية معلومة. وإن استثنى شجرة أو شاة يختارها لم يصح للخبر. نفس الخبر لم يصح إليه، عنده مثلا 20 شاة، بعتك 20 إلا الشاء كذا، ولم يحدد الشاء. هذه جهالة. فإن حددها يأخذ 19 وهو يأخذ ويحجز له الـ20 تمام. فقال شجرة أو شاة يختارها لم يصح الخبر. الذي يضربه الفقهاء بالأمثلة إنما هو من باب المثال لا من باب الحصر. ما يبقاش الإنسان ظاهرية ممقوتة، يجي زي ابن حزم ولا الظاهرية يقول لك المسألة في الشجر والشاة، لكن في حتة أرض ما ينفعش، يبقى المسألة عبس. المسألة لابد من الفهم. فيضربون الأمثلة لأن الأمثلة لا مستمرة إلى يوم القيامة. النوازل التي تنزل على الناس إلى يوم القيامة، كل يوم بل كل ثانية على مر اليوم في الوطن العربي في شتى المعمورة، والمسلمون في كل مكان. لا تجد مكانا في الدول الأوروبية والدول غير المسلمة، لا تجد مكانا ولله الحمد والمنة إلا وفيه ذكر الله وتوحيد، الله أكبر ولله الحمد والمنة. فالمسألة هنا لابد من الفهم، ولابد من معرفة أن هذه الأمثلة إنما تضرب للمثال لا للحصر. فعليك أن تفهم المثال وتقيس عليه 100 مسألة. فيما رواه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، سأل إبراهيم النخعي التابعي الجليل، فقالوا له هل كل مسألة تتكلم فيها وتفتي فيها تقول فيها بدليل؟ قال آخذ الحديث والأثر الدليل وأقيس عليه 100 مسألة. هذا هو كيفية القياس عندما يستقيم عودك في مسألة القياس، كما بينت في كتابي منهارات على سبيل القياس الشرعي، فسطاط الدين وعصب الاجتهاد، كتاب من أهم ما يكون. وعشان الكتاب شديد، إخوة كثيرة لم يحضروا دروس الكتاب، وانتهت كله شرحته من سنة أو أكثر. فالشاهد هنا فضل يعني في خلل في الفهم عياذا بالله. قال ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة، كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين، ودارا استثنى سكناها شهرا، وعبدا استثنى خدمته سنة، صح كما قلت في الإيجار شهر سنة، فهذا كما في حديث جابر كما سيأتي. صح لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترى ظهره إلى المدينة، متفق عليه، ولأنها ثنية معلومة فتدخل في خبر أبي هريرة. فإن عرض المشتري على البائع عوضها لم يلزمه قبوله، لأنه هنا فيها ناقص، لأنه حقه. نفس المسألة يا محمد لما الشهرين، فهنا قال فإن عرض المشتري على البائع عوضها لم يلزمه قبوله لأنه حقه، واشتراها وانتهى الإيجار. هذا الحديث إنما ترجع إليه ابن قدامة، يعني استدل به في هذه المسألة، ولكن أصل الحديث حدث هذا البيع كان بيعا صوريا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ من جابر مالا لهذا الجمل وجعله هدية وهبة من رسول الله. ولكن ابن قدامة لأنه إمام وفقيه وأصولي استدل لأن النبي لا يفعل إلا الجائز والحق، فباعه واستثنى ركوبه، فباعه واستثنى أن يركبه ثم يسلمه الإبل عندما يصل إلى المدينة. فنفس ما فعله النبي استدل به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة. تمام؟ نعم نعم. البلد الذي لا يعرف فيه مثل هذا البيع، مثلا مصر، أن نرى إنسان جميل أو إمارة يعني يبيع بشقة، هو يعني يستثمر في شقة في إمارة واحدة. تمام. هل المسألة يعني مسألة الدنيا ممكن أن ندخلها يعني مثلا في بلدنا نحن هذا لا يفعل، مثلا الإمارة لا تستثمر تبيع شقة وأنت تسكن بشقة، لأن الأرض العقار هو الذي يعني تستثمر تبيعه، وهذا هذه الإمارة مبنية على هذا العقار. تمام. مثلا أنا عرفنا هذا الحكم، هل ممكن أن نفعل هذا يعني في بلدنا؟ أنا أقول له بيعتك هذا الإمارة إلا فقط، هل ممكن أن نفعل هذا؟ مع القضية هنا لابد من شروط للبيع والشراء. الثنية موجودة، مثلا رجل عنده العمارة التي فوق المسجد هو مالكها، فرجل أتى وقال أريد أن أشتري هذه العمارة أو هذا العقار، فيقول له البائع إلا هذه الشقة أو غيرها. هذا البيع وهذه الثنية لا تؤثر على المشتري الجديد، فإن استثنى شيئا يؤدي إلى فساد البيع لا يجوز في مسألة المصلحة. فإن هذا الاستثناء وهذه الثنية كانت تقوم على شيء لو استثنى منها هذا الشيء فسد البيع كله فلا يجوز. فهمت؟ هذه الصورة التي تريدها؟ نعم. تمام؟ مثلا يعني رجل أيام مثلا السلف قبل هذه الأيام يعني يبقى مثلا مكان ليس فيه، المكان كله أكثر من دار ليس فيه إلا الحمام قضاء الحاجة، مع تحديد الأمور ما بقاش الناس بتقضي الحاجة في الخلاء، فيشتري يمنعه ويستثني الحمام، كيف هذا؟ ففي هذه الحالة لا يجوز. باب الشروط في البيع، وهي على أربعة أضرب، لربما يعني دخلنا في المسائل وانقطع الفهم حتى لا نعيد. يعني الشاهد يعني مسائل البيوع، يعني حتى لا ندخل في أمر يحتاج إلى وقت آخر، فننتهي هنا ونكمل بعض الكلام إن شاء الله. فمسائل البيوع مسائل مهمة لا سيما في هذه الآونة، فعندنا حديث المسلمون على شروط من أهم ما يكون، ودعك ممن ضعفه الحديث، كما قال الإمام الترمذي حديث ضعيف عليه العمل. وهذا الكتاب كتبت فيه مسائل مهمة، بينت أن الحديث في متنه صحيح ومعناه صحيح وسنده ضعيف، وبينت كيف يعمل الحديث الضعيف وهو ضعيف، هو ضعيف في السند ولكن صحيح في المتن والمعنى. فكنت آتي بحديث في البخاري ومسلم يوافق هذا الحديث الذي هو ضعيف، ويوافقه لأنه متنه صحيح، وحديث البخاري ومسلم متنه صحيح وسنده صحيح، أو في آية أو في حديث. فهذا الحديث مهم مع حديث المسلمون على شروطهم، حديث الآخر ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان مئة شرط. تمام؟ فهنا الشروط التي تكون كما سيأتي إن شاء الله لابد أن تضبط على الكتاب والسنة. فأي بيع إن وافق الكتاب والسنة ولم يشترط فيه شرط لا يخالف الكتاب والسنة أو الإجماع فهو مستقيم، والأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل، فالأمر واسع لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ما دام أن ليس هناك شيء يخالف الكتاب والسنة فلا نضيق على الناس بأي شيء. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته كان ينهى الناس أن يدخلوا السوق ليبيعوا ويضربهم ويزجرهم ويعاقبهم إذا دخلوا السوق وهم لا يعلمون مسائل فقه البيوع، بلا خلاف سيقع في الحرام وفي الربا. فالمسألة هنا لابد من الضبط، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فعندما وهذا الحديث قالوا هذا الحديث ليس على العموم الكلي، هو عموم مخصوص. فذكر النووي في المجموع شرح المهذب وكثير من أهل العلم طبعا وأبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال معنى هذا الحديث ما لا يسع المسلم جهله. أنت أردت أن تبيع فإن لم تعلم علم وفقه البيع فأنت آثم وأخذت بأسباب الإثم والمعصية. أردت أن تحج تعتمر أو تحج تأثم إن لم تعلم وتعرف المناسك لأنك ستدخل في أمر ليس لك به علم، وكذلك الصيام وكذلك الصلاة مشكلة، والله مشكلة. كان يصلي معي رجل فوق 70 وكان لا يترك الصلاة ما شاء الله يعني عليه، فكان يتكلم ويسألني في مسألة كلام ده من حوالي 25 سنة، فعلم من جملة كلامه وخطأ نفسه وقال يا والله يا شيخ أنا ما كنتش أعرف لا أدري، أنا كنت أستنجى باليمين طول عمره وعنده 70 سنة. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، مسائل الطلاق والنكاح والخلع وما شابه مشكلة. جله اللي عايز يسأل يا إخوة يسأل بزيادة، ما تسألوش في حاجة بتقطع المكان وما ليش لازم الكلام. لا حرام ولا يستنجي باليمين حديث صحيح مسلم. المهم يعني فمشكلة ناس تسأل في حتى في مسائل السهو كما بينت المرة السابقة والتي قبلها يوم الاثنين، في أمور لا يعلمون دينهم حتى في الصوم والله، حتى في الحيض والنفاس، حتى في مسائل الطلاق. أخي يأتي علي يعني فوق 50 و60 وطلق امرأته الطلقة الثالثة ويأتي إلي في منتصف الليل ويعرف بيتي من الساعة 3 بالليل قبيل الفجر يطرق علي الباب، خلاص ما هو اتطلق وقعد يعيط وعايز يصرخ ويضرب يلطم على رأسه ووجهه وهو لا يدري، ويقول لك يا شيخ عندي أولاد وعندي زوجة وليس عندي مال والبيت هيتخرب ويفسد وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أنظر في المسألة لا أجد له فرجا ومخرجا، سآتي من عندي أمي وأبي، هذا دين. كل هذه المسائل لابد أن تعلم، والنساء في الحيض والنفاس، كل هذه يعني هناك خلل علمي عقدي عظيم رهيب، خلل شديد. الناس لا يفعلون إلا الإنفاق على الأولاد، وشدة الإنفاق مع قلة المال وغلاء الأسعار، فعندهم عذر في عدم التعلم، ولكن الأمور التي تخصك تفعلها كل يوم كيف لا تعلمها ولا تدري ما هي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فإذن لابد أن تعلمهم وتعلم نفسك. فالقضية لابد طلب العلم فريضة على كل مسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.